طبعا الموضوع الأساسي المطروح الآن فلسطينيا هو مسألة المصالحة بين حركة فتح وحماس وبالتالي تشكيل حكومة موحدة. Today the main issues, of course, the reconciliation between Hamas and Fatah and the establishment of a national unity government. ولا شك أن الوصول إلى هذه النتيجة بعد سنوات من الصراع ومن الانقسام نتج عن أن حركة حماس باتت تعاني من مأزق كبير بعد سقوط حركة الإخوان المسلمين في مصر والحصار المصري على قطاع غزة. Okay, this came after a few years of hard conflict and division among the Palestinians, and the Fatah took the opportunity of the fall of the Muslim Brotherhoods in Egypt and the position of the siege of Gaza. وبالتالي يعني ميل حركة الإخوان المسلمين للتراجع قليلا في المواقع التي كانت تحكم فيها سواء في تونس أو في غزة. And we witnessed that the position of the Muslim Brotherhood in Egypt and Tunis was greatly undermined. أيضا نتج تشكيل تحقيق المصالحة عن أن أيضا السلطة الفلسطينية عانت من مأزق كبير نتيجة أن المفاوضات كانت تكرر الفشل. Okay, and the realization of the agreement shows once again that in some ways that we repeat تكرر الفشل. Repeats once again the failures of the past. حيث أن المفاوضات مستمرة منذ سنوات طويلة دون أن تصل إلى أي نتيجة. Because the negotiation have been ongoing for following few years without any kind of results. في إطار الحل الذي طرح بتشكيل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. And it resulted in two different states, one in the West Bank and one in Gaza. طبعا هذا الفشل الذي أصبح واضحا الآن للسلطة وللشعب الفلسطيني هو أمر طبيعي كما أعتقد نتيجة طبيعة الدولة الصهيونية التي هي ليست معنية بتحقيق حل الدولتين. The problem of this division was the result of the policies of the PA, but also it was a normal result of the policies of the apartheid state of Israel against the Palestinians. وبالتالي هذا الفشل كان واضحا منذ البدء نتيجة الفهم الحقيقي لواقع الدولة الصهيونية. But this was, result was again, he emphasizes the fact that this result was the policies of the apartheid, and his whole defeat of the negotiation and the unity. فهي لم تأتي لحل مشكلة يهود مشردين في العالم كما جرى تكرار في الإعلام. فهي لم تأتي في إطار حل مشكلة اليهود المشردين في العالم كما جرى. And this is not, as the extremist Israeli show, that it's a big issue, the agreement, like they show in the media and everything. It's not a big issue. بل أتت ضمن التصور الاستعماري الذي تبلور خلال وبعد الحرب العالمية الأولى لتقسيم الوطن العربي إلى دول. And it's a continuation since the First World War, after the establishment of Israel, to divide the Palestinian people and more generally the Arabs. وكان هناك ضرورة لإقامة قاعدة عسكرية في وسط الوطن العربي لكي تشكل حاجزا ضد التوحيد ولكن أيضا ضد تحقيق التطور في مجمل بلدانه. Okay, and Israel had a specific role after the Second World War to prevent any kind of unity among the Arabs and to be kind of the first military force of the West. أي لكي تلعب دور المجهد لكل ميل نحو التقدم والتطور. And also it played a role to prevent any kind of actor playing a developmentalist role or progressive role in the region. لهذا يمكن توصيف الدولة الصهيونية بأنها قاعدة عسكرية تشكل على أساسها مجتمع من المستوطنين. And this is how we have to understand the role of Israel as the first military base of the West to prevent any kind of progressive formation or group in the region, and as the first military state for the colonizers in the region. في إطار السيطرة الإمبريالية على العالم. وعلى المنطقة العربية خصوصا. And it was used as a tool for the imperialists to control the region and also the world. حيث أن وجودها بهذا الشكل كان يفرض أن ترتبط بممول، حيث أن قدرتها الاقتصادية لا تستطيع أن تبني قوة عسكرية كبيرة تواجه المنطقة العربية أو تقيم بنية تحتية لمستوطنين قادمين. And of course, the role played by Israel was funded by the West. Very importantly, because Israel on its own was not able to establish this strong military state and to establish also the structure of this apartheid state. في هذا الوضع لم يكن من الممكن أن تقبل الدولة الصهيونية بالوصول إلى حل وسط، حيث أن ذلك يعني نهاية دورها الإمبريالي. وعدم وصولها إلى نتيجة أنها غير قادرة على الاستمرار. And this is why you have to understand the role of Israel also of not playing a middle role, like not it wouldn't in the meaning that Israel will continue to play an important role in imperial policies of the West, and it won't go back like to being it won't go towards being a normal state. It plays a definite role in the Middle East in favor of the imperialist. لهذا عملت خلال السنوات الماضية على الهيمنة الكاملة على الضفة الغربية. And we've seen this by the complete hegemony of Israel in the West Bank in the past years. لأنها مقررة منذ الأساس أن الضفة الغربية هي جزء من دولة إسرائيل كما تسميها. Because it never stopped to repeat that the West Bank is part of this Israeli state. وبالتالي كان يمكن أن تتنازل عن غزة جزئيا نتيجة الكثافة السكانية فيها، ولكن الضفة الغربية كان واضحا أنها لا تريد على الإطلاق أن تتنازل عنها. And this is why they were able to maybe do to undermine the role of Gaza and withdrawing from Gaza because also of the population issues. The lack of Israeli settlements in Gaza, but by consisting and continuing to affirm that the West Bank is a red line and this is part of the Israeli state. لهذا كان من الطبيعي أن تمر سنوات طويلة من المفاوضات دون أن نصل إلى نتيجة، وأن تعمل الدولة الصهيونية خلال ذلك إلى السيطرة المستمرة على أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات فيها. And during the years of negotiations between and after the Oslo agreement, during those whole years of peace negotiations, Israel continued its settlement policies and continues to dominate completely the West Bank. بالتالي النتيجة التي نصل إليها الآن هي نتيجة طبيعية، نتيجة الطابع الصهيوني لهذه الدولة والدور الإمبريالي الذي تريد أن تلعبه في المنطقة. And we have to understand that the situation we reach today is the normal, it's the normal characteristic of the role of Israel in the region to occupy completely the West Bank and also its role as an imperialist tool in the region. رغم هذا المأزق الذي تعيشه المفاوضات ورغم الفشل في الوصول إلى نتائج، لكن أعتقد الآن أن هناك متغير كبير يحدث في المنطقة عموما وفي العالم سيدفع إلى بلورة أشكال من الصراع أخرى جديدة. Despite the failure of this, and we can say that the lack of opportunity that provide the reconciliation between Hamas and Fatah, despite the years of failure of the Oslo agreements, there are new opportunities opening today for the Middle East. Yeah. هناك ثلاث عناصر باتت تؤثر على الدولة الصهيونية وعلى الصراع العربي الصهيوني. There are three elements that could influence and could pose a threat in some ways to the state of Israel. العنصر الأول يتعلق بالثورات العربية التي بدأت من تونس وتوسعت ولا زالت مستمرة. The first threat is definitely the outbreak of the popular uprising of the revolution processes that started in Tunis and grew to the went to other countries, in the Middle East and North Africa, and are still continuing until today. بغض النظر عن المشكلات التي مرت بها هذه الثورات وبغض النظر عن ما يقول الإعلام عن فشلها أو عن توقفها لكن الرؤية الصهيونية تنطلق من أن ما يجري خطير ويمكن أن يقلب المعادلة مجددا في المنطقة. Despite what we hear in the media and the very much negative info that we get that the revolutions are failures, that they are stopped, still in the Israeli perspective, these revolutions, these popular uprisings are a threat to its policies, to its existence as a Zionist state. حيث أن هذه الثورات ستوصل نظم تريد أن تحقق التطور الداخلي وبالتالي ستكون في صدام مع الإمبريالية وبالتالي أيضا مع الدولة الصهيونية. Because these revolution would bring, if they were advanced and be successful, a developmentalist perspective inside of their own society, and it would pose a threat to imperialism and as well to the Zionist state. وهذا يعني أن على الدولة الصهيونية أن تعيد ضخ الأموال في القطاع العسكري خشية من التحولات التي تجري في المنطقة العربية. But this is where we've seen an increase into military capacities of the Israeli because of the threat of these revolution processes in the region. هذا في وضع يطرح المسألة الأخرى التي تتعلق بأزمة الرأسمالية عموما وانعكاسها على الدولة الصهيونية. This is linked to we come to the second link, to the second element, which is the international global capitalist crisis, which also influenced the state of Israel. حيث أن هذه الأزمة التي انفجرت في سبتمبر عام 2008 ولا زالت مستمرة دفعت الولايات المتحدة في السنتين الأخيرتين إلى تقرير سياسة أخرى تعطي الأولوية لمنطقة خارج الشرق الأوسط هي آسيا والمحيط الهادي. There's been a consequences regarding American foreign policy following the international global capitalist crisis of September 2008 is that the USA has spent more time in regions foreign to the Middle East, especially Asia and the southeast of Asia. هذا سوف يضعف الحماية الدولية للدولة الصهيونية من جهة. And this will weaken the protection that usually have Israel from the United States. وأيضا يطرح مسألة المساعدات الأمريكية الضخمة للدولة الصهيونية. And also pose into question the issue of the important, incredible military aid and financial aid that Israel gets from the USA. حيث أن الأمر هنا لا يتعلق فقط بالمساعدات المباشرة المالية المباشرة. This is not only putting question the direct financial assistance to the state of Israel. بل يتعلق بمجمل التسهيلات الاقتصادية التي تجعل الاقتصاد الصهيوني قادرا على الاستمرار. This also poses a threat to all the economic sectors in which the state of Israel played a role, especially in its colonial nature. وبالتالي أي انسحاب أمريكي سيعني أن الدولة الصهيونية باتت بحاجة إلى ممول آخر لا أعتقد أنه موجود الآن في العالم. And any kind of decrease of financial aid of relationship with the USA from Israel will mean that they will need a new funding partner, and this funding partner is not present. تحاول الدولة الصهيونية الآن إقامة علاقات مع الصين ومع روسيا من أجل تعويض ذلك لكن لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نتائج حقيقية. This is why we are witnessing the attempts of Israel to try to establish relationship with Russia and China, but I don't believe this will have successful results. المسألة الأخرى التي تتعلق بأزمة الرأسمالية وانعكاسها على الدولة الصهيونية تتمثل في أن الاقتصاد الصهيوني متشابك مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي. And the other level is that the Israeli economy is completely linked to the global economy and that it hurt by the global crisis as well. وهذا التشابك سيفرض بالضرورة انعكاس الأزمة العالمية على الاقتصاد الصهيوني وهذا ما بدأ يظهر في الفترة الأخيرة بتراجع الصادرات الصهيونية للمناطق التي كانت تصدر لها كأولوية. Okay, and we've already seen that the Israeli economy has been hit by the economic capitalist crisis. We've seen some of the exportation of Israel have been weakened by the fact that they couldn't export as much as before products to other countries in the world. وإذا كانت الدولة الصهيونية بالسنوات الماضية قد تجاوزت إلى حد معين الدخول في الأزمة فإن أي أزمة قادمة يمكن أن تحدث سوف تنعكس مباشرة على الاقتصاد الصهيوني. Actually, any kind of new crisis will have also a very bad consequence on Israeli economy and will very badly hit Israeli economy and its globality. So it is a threat also if it's a new crisis happens for the Israeli economy. حيث بدأ يظهر من الآن انعكاس الأزمة على الصناعات الصهيونية التي بدأ جزء منها يسير نحو الإغلاق. We've witnessed this regarding Israeli industries. A lot of them had to close because of the economic crisis and the lack of export, as we explained before. المسألة الثالثة وهي لها علاقة بالأزمة الرأسمالية العالمية ولكنها أيضا لها علاقة بالتكوين الاقتصادي للمجتمع الصهيوني حيث أن التمايز الطبقي كان بدأ يظهر بشكل واضح في السنوات الأخيرة. The last element in that is linked also to the economic crisis is that this economic crisis showed contradictions inside of the Israeli society, especially of the differences of the classes, that the differences among the different Israeli classes was exposed a lot more than before. وهذا ظهر واضحا في حركة الاحتجاج التي نشأت في صيف عام 2011 بعد الثورات العربية والتي كانت تحاول أن تتمثل الثورات العربية. And we witnessed this with the protest in Israel in summer 2011 around economic issues and that wanted to in some ways look like the Arab revolutionary processes. وبالتالي هذا الأمر أيضا يزيد من إرباك الدولة الصهيونية ويزيد من إرباك الرأسمالية الصهيونية والقيادات الصهيونية حيث أن يبدو أن هناك صراع داخلي طبقي يتفاقم. هناك تحولات في المنطقة العربية كبيرة ستنعكس سلبا على الوجود الصهيوني وهناك ثالثا أزمة في الرأسمالية العالمية لا تستطيع أن تحمي أو تساعد هذه الدولة في هذا الوضع المعقد. Okay. And these evolution have consequences definitely on the Israeli bourgeoisie capitalist that are ruling the state of Israel. These economic consequences have bad influence for the Israeli apartheid state and to even themselves manage these social contradictions inside of the Israeli apartheid state to keep the majority of Israel under their rule, under the capitalist Zionist rule. And with the development of Arab revolutions and the fact with this economic crisis, they are not able, the US and the Western countries are not able to protect the Israeli state as before. بالتالي إذا نظرنا إلى السنوات القادمة سنلاحظ أن الصراع مع الدولة الصهيونية سيتصاعد، الصراع العربي الصهيوني سيعود للتصاعد من جديد. And we'll see most probably in the next four following years that there will be a comeback of struggle between Arabs and the Israeli state much before, so that there will be an increase. ولا شك أن ذلك مرتبط بسرعة وسيرورة الثورات العربية ومدى قدرتها على أن تحقق انتصار حقيقي. This is completely linked to the Arab revolutionary processes and to their capacity to achieve real victories inside of their own society. في نفس الوقت يمكن أن ينشأ صراع داخلي في الدولة الصهيونية يطور من الصراع الطبقي الذي سوف يطرح مسألة وجود الدولة الصهيونية كدولة على اقتصاد البحر. And in the same time, we can maybe expect that there will be also a class struggle inside of the Zionist state because of all the reasons I explained before that would put into question the existence of the Zionist state as we know it today and put in existence the Zionist state as we know it. So increasing the struggles. وبالتالي السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن أن يعاد ترتيب الصراع في شكل يستطيع أن يحقق تقدم أمام مأزق النضال الفلسطيني الذي نتج عن الحصار العربي حصار النظم العربية عن سياسة القيادة الفلسطينية عن المشكلة الكبيرة التي نتجت عن القبول بأوسلو. And this posed the question. This actually posed the question of what kind of struggle, what is the form that will struggle will take, taking into consideration that the Palestinian issue is facing different questions. The failure of Oslo, the fact that you have the siege on Gaza and even on some areas, in some aspects, of the West Bank, the kind of isolation from all the Arab regimes and the refusal of the Arab regime to help the Palestinian cause, and also the question of the Palestinian leadership. So this a lot of questions. وأيضا أزمة الدولة الصهيونية التي باتت تتمثل في أزمتها الاقتصادية العامة وأزمة دورها الإقليمي وإمكانيات تفاقم صراع طبقي داخلي كبير فيها. In addition to a crisis of the Israeli state on an economic perspective, and also as its role it plays in the region, and if we can see maybe the development of a class struggle inside of the Israeli Zionist state. لهذا لابد من التركيز في المرحلة القادمة على مسألة إنهاء الدولة الصهيونية والسعي لتأسيس دولة علمانية ديمقراطية. And this in the perspective hoping to destroy, to finish the Israeli Zionist state and to establish a democratic and secular state. انطلاقا من مجمل عوامل الصراع التي حاولت أن أشير إليها قبل. Taking into consideration the different aspects of struggles I explained before. وهذا ما أعتقد أنه مطروح على الصعيد الفلسطيني ومطروح على الصعيد العربي ومطروح على الصعيد العالمي وبالتالي يطرح السؤال ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن نسعى لأن نقوم بها في هذا الاتجاه. And this we have to taking into consideration all the questions I've raised before and pose also the question of what kind of political program we want to establish for the future. Relating to the Palestinian cause, relating to the Arab revolutionary processes, and for the region in general. ما أستطيع أن ألخص به هو أن المسألة الفلسطينية باتت الآن مطروحة لإعادة بناء مجمل التصورات حولها وإعادة بناء مجمل أشكال الصراع من أجل أن نصل إلى حل حقيقي لها. The Palestinian issue is linked to the different processes of the region and should be understood like this, and the solution for the Palestinian issue should be linked also to this perspective. شكرا لكم. Well, thank you.